قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفضائل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج ولا يزوجهم أحد ولا يعانون حتى بالزاد والطعام إلى أن يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأبى بعض بني هاشم ذلك وعلى رأسهم أبو طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ويومها لم يكن العباس مسلما، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنما أسلم، دخل في الإسلام قبل الفتح في السنة الثامنة قبل أن يدخل النبي مكة، أقاموا بالشعب سنتين حتى أكلوا ورق الشجر، وأراد الله تبارك وتعالى أن يقوم رجال من أعيان قريش وأن ينقضوا هذه الصحيفة، وعلموا بأنهم على خطأ وأن الأمر الذي فعلوه ليس من الإنسانية في شيء. وقبل أن يدخلوا الكعبة ويزيلوا الصحيفة يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض العتة أكلت الصحيفة ولم يبق منها شيء إلا جملة: باسمك اللهم. وأما ما عدا ذلك من الكتابة فإن الأرض قد أكلته. ابن عباس ولد في الشعر، وولد رضي الله تعالى عنه صغير قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام النبي في الشعب. ولما هاجر أبوه وأتى إلى طيبة الطيبة كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صغيرا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس مراهق له من العمر 13 عام 14 عام لم يبلغ. المهم هذا الشاب صغير يسمى البحر لسعة علمه وكثرة فقهه وصلاح نيته. اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. القلوب أوعية زكية بيضاء نقية، فإذا أذنب العبد ذنبا نكت في القلب نكتة سوداء، وكلما أذنب تنكت نكتة سوداء حتى يصبح القلب مربدا مظلما لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. القلب أبيض نير وبكثرة الذنوب، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران الرين غشاوة، هذه الغشاوة تغطي القلب فيسمع المعروف فلا يعمل به ويسمع النهي فلا ينتهي، لأن الرين الغشاوة قد أظلمت القلب. ووضح ذلك الحديث الذي ذكرته لك عن رسول الله: إذا أظلم العبد ظلما نكت في القلب نكتة سوداء. نسأل الله العافية. فمن أراد الطهر الزكاء الكينونة مع الله يقبل على الله ويكون مع الله ويدع هذه الذنوب. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. إدمان الذل وإدمان المعاصي والاستمرارية على المعاصي وعدم الانتهاء عما نهى الله تورث هذا العاصي الذل. إن نظرت إليه علمت أنه ليس بشيء، ولو كان ثريا ولو كان وجيها ولو كان قويا، لأن الله يلبسه لباس الذل. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أمام الخلائق بسبب الذنب الذي يرتكبه المرء. يظن أنه إذا زنى، إذا بغى، إذا عصى، إذا ظلم، إذا سرق، إذا عمل ما عمل دل على فتوته وقوته، وهو لا يدري أنه كلما أذنب ابتعد عن الله وابتعد الله عنه. فعبد الله بن عباس هذا الشاب المراهق بلغ إلى درجة في تقواه أنه أصبح حبرا، الصحابة يعودون إليه، الكبار يسألونه عن بعض المسائل، عن بعض العلوم، عن الأشياء الفقهية، يجيبهم عليها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وما ذاك إلا بسبب دعاء النبي له. النبي دعا لعبد الله بن عباس كما قال عبد الله بن عباس: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ورأيت جبريل مرتين، رأى جبريل الملك مرتين، وهو لا يعلم أنه جبريل، وبعد ذلك أخبر بأنه جبريل. ودعا النبي له مرتين، المرة إحدى المرات ضمه النبي إلى صدره وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة. ودعاء النبي مستجاب، فعلم الله تعالى ابن عباس الحكمة. المرة الأخرى عمل عمل سر له رسول الله، أتى إلى بيت النبي ليلا وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعارى من الليل، يقوم في الليل ليصلي، وإذا قام وصلى يحتاج إلى أن يتوضأ، فأخذ عبد الله بن عباس إناء فيه ماء وأضعه على عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي: من فعل هذا؟ قال ابن عباس، قال: اللهم علمه التأويل. ولذا يقول: دعالي مرتين ورأيت جبريل مرتين. هذا الغلام، هذا الشاب، أمه لبابة الكبرى، لبابة الكبرى ولبابة الصغرى، وهو ابن خالتي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي يهم أن أذكره لك في هذا الباب عند الكلام على فضائل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه من الشباب الذي نشأ في طاعة الله. والشاب الذي ينشأ على طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين، المشهد مشهد عظيم. الله يغير هذه الأرض التي نحن عليها، ويبعث الله الخلائق على أرض غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، نبرز جميعا لله على أرض، ويدني الله منا الشمس ويعظم الهول. وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: يوم يفر المرء من أبيه، من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه. صاحبتي يعني زوجي، يفر من الزوجة، الزوجة تفر منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجة وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نفسي نفسي نفسي نفسي، العرق إلى الركبة، العرق إلى العنق، العرق إلى الحقو من شدة هول ذلك اليوم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله. التيارات، المجتمع الفاسد، الإباحية ما أغرته، عوامل السوء الشر ما فتنته، أصبح مع الله، يصلي، يصوم، يتقي الله، يدرس في الجامعات، لا يبالي بالزميلات اللاتي عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، لا ينظر إلى العورات مهما كانت جميلة، يخشى الله تعالى. والله هذا أمر عجيب في هذا اليوم، في هذا المجتمع الفاسد، يرى الفتيات زميلاته عاريات، الرأس عاري، العنق عاري، معقد الثدي بادي، النحر بادي، اللباس إلى نصف الفخذ لا نصف الساق، يعيش في هذا المجتمع وهو يصلي ويصوم ويتقي الله ولا ينظر ولا يبالي. ما جزاء هذا الشاب؟ جزاؤه في ذلك اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الخلائق ويعظم الهول أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا ممن يظلل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. ذلك اليوم لا شفاعة، لا خلة، لا جاه، لا مال، لا فداء، إنما ذلك اليوم يوم الجزاء ويوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. من ضمن هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله، المغريات الملهيات ما بال بها، اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الشاب اليوم ممتحن، ونسأل الله جل وعلا أن يهون عليه محنته. لقد كنا شباب، ولكن ذلك الوقت والله ما كان كمثل هذا الوقت. في ذلك الوقت المرء يجد من يعينه على مرضات الله، المجتمع يعين على مرضات الله، البيت يعين على مرضات الله، الجامعة، المدرسة، المعهد يعين على مرضات الله، السوق يعين على مرضات الله. ما كانت تقنية ولا تكنولوجيا ولا كهرباء، وإنما ظلمة وحال كان يعين المرء. أما اليوم تفتحت الدنيا وصارت كلها كاليد الواحدة، الإنسان ينظر إليها ويعرف جميع ما فيها. فنسأل الله لشبابنا الخير والتوفيق والهدى والتقى، ولنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. لا أريد أن أعدل السبعة، ولكن أعطيك واحد آخر عل الله تعالى يجعلنا من السبعة، من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم يوم الهول، يوم الزلزلة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا كلام الله وليس كلام النبي. الله يخبر بهذا الخبر المهول العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم تذهل عن جنينها ولدها الصبي الصغير، لا تبالي به، لا تهتم به، لا تنظر إليه، لأنه قد أصابها هلع وفزع عظيم، أقض مجزعها، جعلها لا تلوي إلى شيء إلا على نفسها. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يظل سبعة، ذكرت لك الشاب، وأذكر لك في هذا المجلس شخص آخر، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. ما معنى رجل قلبه معلق بالمساجد؟ هل المعنى أنه حمامة المسجد لا يخرج من المسجد؟ لا. هل المعنى أنه يبيت في المسجد؟ لا. المعنى أنه يؤدي الجماعات في المسجد، يصلي صلاة العشاء مع الجماعات في المساجد، لأن الصلاة مع الجماعات في المساجد دليل الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الذي لا يدخل المساجد ولا يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، الآية تدل على أنه ضعيف الإيمان أو قليل الإيمان. لو كان يلازم ويصلي في البيت، في السوق، في العمل، لكن يصلي وحده أو مع زوجي أو مع ولدي، المآذن مرتفعة تنادي حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إذا هو لاهي في عملي، في مقواه، في سوقي، في بيعي وما إلى ذلك، لا يأتي إليها. هذه علامة على أنه منافق، وعلامة على أنه قليل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن، هذا قول الله وليس بقول أحد من الخلق. ولذا معنى رجل قلبه معلق بالمساجد يعني أنه يصلي صلاة الجماعة مع العشاء، يرجع إلى الدار، لا يبيت في المسجد، لكن القلب مرتبط. صلاة الصبح على كم؟ الأذان على كم، فإذا ما أذن واستيقظ الحمد لله، ما استيقظ يا أم فلان يا أبي يا أمي أيقظوني الساعة الفلانية أريد أن أذهب ليصلي، ساعة منبه حتى ترن ويقوم من نومي ويذهب يصلي صلاة الصبح، يخرج بعد الصلاة، لا يجب أن يقيم في المسجد حتى تطلع الشمس، لا، صلى، عاد إلى داره، ذهب إلى عملي، ذهب إلى سوقي، إلى أن يحين وقت صلاة الظهر، وإذا بصلاة الظهر على الساعة 12:30 أو 1:45 أتى إلى أي مسجد صلى فيه وخرج، وهكذا صلاة العصر، وهكذا صلاة المغرب. هذا إذا كان على هذا الحال واستمر على هذا المنوال يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهل نحن محتاجون إلى ظل الله في ذلك اليوم أم لا؟ والله إننا لفي أشد الحاجة إلى رحمات الله في ذلك اليوم القاسي الشديد. ابن عباس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ابن عباس لا يصلي صلاة الجماعة ويعود، لا، ابن عباس درجة أخرى غير هذا الحال. خالته ميمونة بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث زوج النبي، يعني النبي متزوج بخالته. أترى تدرون ماذا كانت عليه همة ابن عباس الصغير الذي مات النبي وله من العمر 13 عام؟ أراد ليلة أن يبيت عند خالته زوج النبي ميمونة. لما؟ يؤتى بأقط، يؤتى بزبد، يؤتى بلبن، يؤتى بثريد، يؤتى بطعام إلى بيت النبي يريد أن يأكل منه ابن عباس؟ لا، أراد في ليلة أن ينام في بيت خالته ميمونة ليرى كيف يصلي النبي صلاة الليل. النبي يصلي في الليل إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم، يقوم رسول الله ليصلي صلاة الليل، وصلاة الليل واجب على رسول الله، لأن الله تعالى قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم بصيغة الأمر. ولكن نحن الأمة صلاة الليل لا تجب علينا، وإنما هي سنة، ويرغب أن تقوم تصلي لو ركعتين. صليت صلاة العشاء تصلي ركعتين، تصلي الوتر في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، وكلما تأخر في آخر الليل كان أولى وأحب. أما رسول الله فإن قيام الليل عليه لازم، وكان النبي يقوم إذا بقي ثلث الليل الآخر قبيل الفجر بقليل. ابن عباس يريد أن يأتي وينظر ويرى صلاة الليل التي يصليها رسول الله كيف حالها. وشبابنا أين هم اليوم؟ من الآن من حين ما غربت الشمس، كازينو، سينما، مرقص، ملهى، بلاد، أندية لطاعة الله، لمرضاة الله، يتعلمون القرآن، يتعلمون السنة، يذكرون الله، يتدارسون ما يتعلق بمرضاة الله. الجواب عندك وعندي، أنا والد وأنت والد، أنت تعرف حال أولادك وأنا أعرف حال أولادي، ولا أريد أن أجيب بجواب. لكن ابن عباس وذلك الجيل الراقي العظيم الكريم الذي أسعده الله بصحبة النبي محمد، يقوم هذا الولد الذي لم يبلغ يريد أن يصلي، يرى كيف يصلي النبي، ويأتي إلى بيت رسول الله ليلا ويدخل على خالته ويظهر حاجته إلى المبيت معهم. أذن له رسول الله، بيت النبي ليس فيه كهرباء ولا أثاث ولا فراش ولا صالون ولا نجفات ولا مجلس رجال ومجلس نساء وصالة وبعد ذلك غرفة نوم وربما غرفة النوم تدور وما إلى ذلك، لا، الغرفة كلها غرفة واحدة. وإذا نام النبي ينام على فراش واحد. جاء ابن عباس، النبي ما ليس عنده إلا فراش واحد، كيف يبيتون في هذه الليلة؟ جاءهم ضيف وهذا الضيف عزيز، كيف يبيتون؟ بات النبي على طول الوسادة هو وزوجته، وبات ابن عباس على عرض الوسادة، ما في ثلاثة وسائل، وإنما الحال هكذا. وابن عباس لا يريد أن ينام، وإنما يريد أن يرى كيف يفعل رسول الله. نام رسول الله ونام زوجه، يقول ابن عباس فلما مضى ثلث الليل قام رسول الله وذهب إلى سنة إلى قربة معلقة. ابن عباس ينظر وإذا بالنبي يستاك، وإذا بالنبي ينظر إلى السماء، وإذا به يقرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآية. ابن عباس ينظر ويرى، انتهى رسول الله، أتى استقبل القبلة، كبر، قام ابن عباس يريد أن يفعل كما يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفعل كما فعل رسول الله. واعلم أن صلاة النبي ليست كصلاتي وصلاتك، أنا أصلي بعد صلاة العشاء ركعتين، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أزيد ركعتين بعد الفاتحة إنا أعطيناك الكوثر وإلاف قريش، وأقوم وآتي بركعة الوتر وهيا. لكن صلاة النبي البقرة آل عمران المائدة النساء، البقرة آل عمران المائدة النساء، ويصلي الوتر بعد ذلك. العلماء ذكروا بأن هذه السور تقارب ست أجزاء، يقوم هذا الولد ليصليها. وأراد رجل أكبر منه حذيفة أن يصلي مع النبي قيام الليل، وآخر يسمى عبد الله بن مسعود أراد أن يصلي مع النبي قيام الليل، وإذا بالنبي لما كبر وبدأ بقراءة البقرة قال ظننت أنه يقرأ عشر آيات ويركع ويسجد، وإذا بالنبي يقرأ، استمر مئة ركعة، والله حتى هممت بسوء. قيل له وماذا هممت به؟ قال هممت أن أدع رسول الله وأخرج، أنا ما أستطيع هذا، لكن ابن عباس استطاع وقام ليصلي مع رسول الله. قام ووقف على يسار النبي، والشرع أن الواحد إذا قام مع الإمام لا يقف عن يسار الإمام، وإنما يقف عن يمين الإمام. ابن عباس لا يدري، أتى وقف عن يسار رسول الله، الرسول مد يده ووضع يده على أذن ابن عباس وجر ابن عباس حتى وقف عن يمينه، ما قال له اذهب أنت صغير، ما نهره. بعض الآباء اليوم ينهرون الأولاد، إذا رأى الولد يصلي لا تصلي بعد اليوم، أنت الآن لا تصلي حتى تكبر. يريد الولد أن يصوم رمضان، الوالد يمنع الولد لا تصوم رمضان. يريد أن يقرأ القرآن، لا تقرأ حتى لا تبقى مدروش من الآن وتكون شيخ ومطوع وما إلى ذلك، حرام أن يقرأ القرآن. وبعض الآباء يشكون أبنائهم أن الولد يصلي، والله شكوا إلي ولدي يصلي ويأتي إلى المسجد وضيق حالنا وحالتنا، يقول لأمي قومي للصلاة، إخواته صلي صلي، لا تجلسي أمام زوج أختك، لا تجلسي كذا، ضيق علي الولد البيت، هكذا يقول الوالد. يريد انطلاقة، يريد حرية، يريد تحلل عن الإسلام، ويزعم أن هذا إسلام. الإسلام يا جماعة الإسلام ليس بالانتماء المجرد، وليس بالدعوة باللسان فقط، إنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. أتريدون أن أقول لكم الحقيقة؟ والله لو كنا مسلمين حقا متمشين على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله، والله اليهود ما جلسوا في هذا المحل وما عملوا هذه الأعمال التي يعملونها الآن فينا، والله ما استطاعوا. خرجوا بكلمة قالها عمر إبان خلافته، سمع وهو خليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. عمر قبل هذا ما سمع هذا الحديث، سأل من الذي قال هذا الحديث، قالوا له عبد الرحمن بن عوف، تعال يا ابن عوف أنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال نعم أنا سمعت النبي يقول لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. وإذا بعمر يكتب رسالة إلى يهود خيبر، اليهود كانوا بخيبر وكانوا بتيماء وكانوا بفدك وكانوا بأذرعات، كتب لهم رسالة بارحوا لا نريد أن تبقى بخيبر. أتى وفد منهم إلى المدينة، يا عمر أين نذهب؟ الرسول أقامنا بخيبر. قال لا، الرسول ما أقامه. قالوا عندنا نحن ما يدل على أن النبي أقامنا بخيبر في عام خيبر وصالحنا رسول الله. قال هات الصلح، أنظر إليه. أتوا بالصلح وإذا بالنبي كتب نقيمكم فيها ما شئنا. قال عمر ما شئنا، حطوا عليها خط أحمر، نحن لا نريد أن تبقوا الآن في خيبر. فخرجوا من خيبر ولم يظلوا بأرض المقدسات يهينون الكرامات ويقتلون الشباب ويفعلون ما يفعلون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، والله المستعان. بات ابن عباس وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من الصلاة وصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا أقول لك في ابن عباس؟ أوحيلك إلى كتب التراجم لتقرأ. اذهب إلى كتاب أسد الغابة، كتاب الإصابة في أسماء الصحابة، كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وغيرهم وغيرهم كثير وكثير. لو كنا نقرأ تراجم أولئك القوم ربما أن الحال يصلح، لكن مع الأسف لا نقرأ تراجم أولئك القوم، وإنما نقرأ عن اليهود وعن النصارى وعن الفراعنة وعن الراقصين وعن الماجنين وعن الموسيقار والموسيقارات وعن وعن. وأما تراجم أصحاب محمد التابعين تابع التابعين، هذا شيء وراء الظهر لئلا نتشبه منه. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الله جل وعلا استجاب فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه الله الفقه وعلمه الله التأويل وسمي الحبر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يعود إلى فتوى ابن عباس، وكثيرا ما يجلس ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مجلسه. المشيخ من قريش، كبار قريش يأتون، كبار الصحابة يأتون إلى عمر يجلسون في المجلس، ويوجد ابن عباس الصغير في مجلس عمر. وناهيك بعمر، وما قربه عمر إلا لما يعلم عمر من أمر هذا الشاب الصالح التقي العالم الحبر الفقيه. شعر عمر أن أهل المجلس ينتقدون، لما يؤتى بابن عباس؟ نحن عندنا أولاد كابن عباس، ولما لا يحضرون كما يحضر ابن عباس؟ مثال ذلك أولاد صغار يدرسون في تحفيظ القرآن الكريم، طفل بلغ السابعة العاشرة الخامسة عشرة يحفظ كلام الله من أوله إلى آخره، ولدي لا يحفظ كلام الله، ما اهتممت بتحفيظه بتدريسه. هذا الولد الآخر الذي يحفظ كلام الله تجده في حلقات، تجده في عند سوار المساجد في رمضان، صغير عمره 7 سنوات يترنم بكلام الله. وأنا وأولادي وأضرابهم لا أستطيع أن آتي بولدي، لأن ولدي يحفظ أغنية فلان وفلانة، وهذا يحفظ كلام الله العظيم الجليل الكريم. فأراد عمر مرة أن يبين للمجلس، مجلس الشورى لعمر، فضل هذا الولد الشاب. فسأل عمر سؤال، وقال عمر رضي الله عنه: ما تأويل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ ما تأويل هذه السورة وما هي الأمور التي تستنبط من هذه السورة؟ بدأ الكبار هذا قال قول، والثاني الثالث الرابع، جاء الدور للصغير ابن عباس. ولا يحتقر الصغير إذا كان متعلما عالما، لا يحتقر، تعلم. فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. هذه أبيات شعرية قالها غلام صغير ذهب إلى عمر بن عبد العزيز. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أخرج أهل المدينة وفد، ومن ضمنهم هذا الولد الصغير، وقد وضع المرسام على أذنه. فلما جلسوا في مجلس الخليفة تقدم هذا الغلام ليتكلم رئيس الوفد. قال عمر بن عبد العزيز: يا غلام اسكت اجلس، وليقم من هو أعلم منك. أجاب الولد الصغير: يا أمير المؤمنين، إن الأمر ليس بي بالصغر، المرء بأصغري قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان في القوم من هو أسن منك، يوجد من هو أكبر منك يصير خليفة يا خليفة. وأنشد هذه الأبيات: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن صغير القوم كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. قال له: تكلم. جاء دور الصغير. النحرير البحر الكبير تكلم ابن عباس جملة وقال: يا أمير المؤمنين، إن في هذه السورة نعي رسول الله، يعني هذه السورة تدل على أن الأمور التي فيها إن وقعت النبي ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ويموت. إذا جاء نصر الله انتصر المسلمون وبلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه إلى الآفاق، والنبي ما مات إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح، كان الفتح فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفد اليمن، وفد كندة، وفد الطائف، وفد ثقيف، وفد كذا. بعد الثامنة من الهجرة انهالت الوفود إلى طيبة الطيبة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا وقعت هذه الأمور إذن سبح بحمد ربك واستغفر، حان أجلك وقرب أن تلحق بنا. وهذا ما كان، فإنه بعد عام الوفود في السنة العاشرة حج النبي حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، وودع الناس، وكان يقول لهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. حج وقام بمنى اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، رجع إلى المحصب، نزل بالمحصب لما كان الفجر، فجر اليوم الرابع عشر، ذهب إلى الكعبة، طاف طواف الوداع، وخرج وأتى إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. أقام بها بقية الحجة والمحرم والصفر وربيع، ومات رسول الله، وصار الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. في هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخذ النبي بيد ابن عباس وقال له: يا غلام تعال أعلمك كلمات، هذه الكلمات لنا جميعا، ليست لابن عباس فقط بل للأمة جميعا، وليست لابن عباس فحسب، تعال أعلمك كلمات. هذه الكلمات وجهها النبي إلى عاقل، إلى صالح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا الله يا الله، عندما تنزل الشدائد وإذا طلبت العون فاطلب من الله ولا تطلب من غيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطوعت الصحف. هذا الكلام حديث ابن عباس. الحافظ ابن رجب ألف كتاب كبير في شرح هذه الكلمات، وهي كلمات درر عبر عظات. لو أن المرء أخذ هذه العبارات وتأملها ودرسها وفهم معناها لاضاء قلبه واستقام حاله بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وموضع الشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو لم يكن أهلا لهذا الخطاب لما وجه النبي الخطاب إليه، ولولا أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه صالح لتوجيه هذا الخطاب إليه لما وجه النبي هذا الخطاب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن إلى أن بلغ عمره 70 أو أكثر، وشاء الله تعالى لابن عباس أنه ما خاض في المعارك وما خاض في الفتن التي وقعت. وقعت فتن، أول هذه الفتن قتل أمير المؤمنين عمر، أول فتنة فتح فيها باب الفتن قتل عمر المجوسي، وعمر يصلي صلاة الصبح هنا. توالت الفتن بعد ذلك، تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بجماعات ينكرون على عثمان، ولا ينكرون على عثمان إلا أمر خير، لما بنى المسجد بالحجارة، ولما بنى المسجد بالساج، لما ما بناه بالخشب بالجذوع وبالطين، يعني حجة أننا نريد أن نزيلك وأن نقتلك، السبب ليه تبني مسجد النبي بالحجارة؟ كقصة الحمل والذيب. وقصة الحمل والذيب قصة وهمية ولكنها تعطينا فكرة. الذيب جاء يشرب وإذا بحمل جدي صغير طلي صغير، نظر إليه الذيب، أراد الذيب أن يأكله، كلمه الذيب، كلم الحمل، لما عكرت علي الماء؟ الماء الذي يأتيني معكر الآن وما هو صافي، السبب أنت الذي عكرت علي الماء. قال له لا أنا ما عكرت، أنت أعلى وأنا أسفل، الماء أولا أنت يأتي منك إلي. قال له إذن أبوك هو الذي عكر الماء. قال لا ليس بأبي. قال لا إذن أخوك. المهم أنه لا بد أن تؤكل فأكله. فعثمان أنكروا عليه هذه الأمور، وجاء أعداء الله بعد وضخموا هذه الأمور وشنعوا، يريدون أن يلوثوا أصحاب رسول الله، وفتحوا الباب على مصراعيه وألفوا كتب مكذوبة لا سند لها. إن سمعتم وقرأتم هذه الكتب ككتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، كتاب مسند إلى ابن قتيبة منسوب إلى ابن قتيبة، ما قاله ابن قتيبة، التاريخ استطاعوا أن يدخلوا فيه ويأتوا بأقاصيص وأخبار جرى كذا بين عمر بين عثمان بين عائشة بين علي بين فاطمة بين، هولوا الأمر حتى يقللوا من مقام أصحاب رسول الله. توالت الفتن، استمرت الفتن، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما قال رسول الله. ابن عباس ما خاض تلك المعارك وما دخل فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن مات بالطائف وقبر بالطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ها هذه نبذة عن ابن عباس. الإمام مسلم ذكر لنا من فضائل ابن عباس حديثا واحدا. فضائل ابن عباس كثيرة، ولكن ابن عباس، لكن الإمام مسلم ما صح عنده إلا هذا الخبر، لأن الإمام مسلم له شروط، لا يروي كل حديث في هذا الباب، له شروط، إذا اتفقت الشروط مع الحديث أورده. ما هو الحديث الذي أورده؟ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء، ذهب ليقضي حاجته، وهو يقضي حاجته ذهب إلى الخلاء، ذهب ليقضي حاجته. صحابي آخر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء أبعد، يعني يذهب إلى موضع بعيد ليقضي حاجته. الحاجة حاجة الإنسان ضال أو غايب. ابن عباس عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيت ظهر بيت لنا، بيت أختي حفصة، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين، يعني على طوبتين، يقضي حاجته. يأتينا أناس غلاة يقولون النبي لا يتبول ولا يتغوط. تقدير النبي ليس بالافتراء وليس بالكذب. أما بال مرة في إناء وترك الإناء تحت السرير، وجاءت أم أيمن تظن أن البول مام، فأخذت الوعاء من تحت السرير وشربته تظن أنه بول أنه ماء. فلما تفقد النبي ذلك قيل له إن أم أيمن شربت ذلك، قال لا يجعها بعض بطنها بعد اليوم، يتبول يتغوط صلوات الله وسلامه عليه. البول والغائط ليس عيب، وإنما كل مخلوق آدمي يبول ويتغوط ليعلم أنه ليس بإله، الله هو الصمد الذي لا جوف له، لا جوف له، الله أحد، الله الصمد. بعض العلماء يقولون الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، كلما كانت لنا حاجة نصمد إليه. جماعة من أهل العلم قالوا الصمد يعني الذي لا جوف له. ولما رد الله تعالى على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله وأن عيسى إله وأن مريم إلهة وثالث ثلاثة، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم وأمه، إلى أن قال كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، لأن من أكل الطعام يحتاج إلى بيت الخلاء، وإذا ذهب إلى بيت الخلاء وهو محتاج من دون مؤاخذة، بيت الخلاء مملوءة ومعفنة منتنة، وجاء وقت الحاجة، والذي يريد أن يدخل الخلاء رئيس كبير ينتظر حتى يغسل له الموضع ولا يدخل ويقضي حاجته، والله يدخل ويقضي حاجته ولو تلوث، لأنه مخلوق بشر عاجز ضعيف، وإلا يتبول على ثوبه ويتغوط على ثوبه. ولذا قال الله تعالى كانا، يعني عيسى وأمه، يأكلان الطعام، لأن من أكل الطعام ليس بإله، لأنه عاجز ضعيف يحتاج إلى بيت الخلاء. وجميع الرسل والأنبياء والأولياء والصالحون والطالحون والمنافقون والمشركون يأكلون الطعام ويدخلون الخلاء. أراد النبي الخلاء، تفطن هذا الولد الذكي أن النبي يحتاج إلى وضوء، يعني إلى شيء يتوضأ به، يحتاج إلى ماء، فوضعت له وضوءا. فلما خرج من الخلاء قال من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس، عبد الله بن عباس هو الذي فعل هذا الفعل. فكان الجزاء أن ينال دعاء رسول الله، ودعاء رسول الله مستجاب، وهنيئا لمن دعا له رسول الله. الدعوة في هذا اليوم نالت ابن عباس، لأن النبي قال اللهم فقهه، فصار فقيها. أبو هريرة ملازم للنبي على ملء بطنه، أبو هريرة ليس فلاح ليس تاجر لا يبيع ولا يشتري، خرج من زهران وأتى لأنه دوسي من زهران وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو أمه يعيش مع النبي على ملء بطنه، إن وجد مزعة لبن شرب، ولكنه طالب علم. مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه أدعو الله له. الجلوس ما تبطن أحد إلا أبو هريرة بسط الرداء، فلما بسط الرداء دعا النبي له بالحفظ وبالتاويل فضمه إليه وصار يحفظ. ولذا يروى عن أبي هريرة وروي عن أبي هريرة آلاف الأحاديث ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ولو تتبعنا ذلك لوجدنا الكثير والكثير. فإذا كل ما أصاب ابن عباس من البركة في العلم في الحفظ في التقوى في الصلاح إنما كان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا له. أنا وأنت ما دعا لنا رسول الله، لأننا لم نعايش رسول الله، ولكن يا أخي إذا التزمنا بهديه وإذا عملنا بشرعه وإذا أخذنا آثاره وقرأنا أخباره وعملنا بذلك وأحببناه ومحبته طاعته واقتفاء آثاره طاعته والانتهاء عن نواهيه، إن فعلت ذلك محب، المرء مع من أحب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.